بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الموفق بن قدامة عليه رحمة الله في كتابه لمعة الاعتقاد فيما يتعلق باعتقاد الإمام أحمد عليه رحمة الله، مر معنا من قول العلامة ابن قدامة عليه رحمة الله، قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدة على ناقله اتباعا لطريقة الراسخين في العلم، إلى آخر كلامه. مر معنا الكلام على هذه الفقرة، وهو ما يتعلق هل في كلام الله عز وجل من حيث المعنى ما يشكل، بحيث يشكل على كل الأمة، لا يفهم أحد هذا المعنى، هذا أمر يعني مرفوض، وهذا أمر ماذا؟ مردود. فإن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن على النبي العربي، وأنزل هذا القرآن على أمة عربية يدركون معاني هذه الألفاظ، وإلا لم يكن خطابا مفهما، لم يكن خطابا مفهما، ولا يستفيد منه الإنسان إذا تدبره، ولا يستفيد منه الإنسان إذا تدبره، ما دام أنه يعرف لفظه ولا يعرف ماذا معناه فإنه لا يستفيد منه شيئا. فقول علي رحمه الله: أن ما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. وهذه إشارة منه إلى أن من صفات الله جل وعلا ما يشكل من حيث المعنى، ما يشكل من حيث ماذا؟ المعنى، أي بعض صفات الله عز وجل قد تشكل، والكثير من صفات الله عز وجل لا يشكل من حيث ماذا؟ المعنى. هذا مفهوم كلام المصنف عليه رحمة الله. فما إشكال عنده؟ يقول: وجب إثباته لفظا، نؤمن بلفظه ونترك التعرض ماذا لمعنى. وقلنا أن هذا القول فيه ما فيه، هذا القول فيه ما فيه، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا: ليست من قسم المتشابه، ليست ماذا من قسم ماذا المتشابه، فإنها معلومة الألفاظ ومعلومة ماذا المعاني، فليس من باب المتشابه فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، فإنها معلومة ماذا المعنى، معلومة المعنى. لكن بعض الصفات، بعض ماذا الصفات قد تشكل على بعض العلماء، أي لا يدرك المعنى تماما، قد لا يدرك المعنى ماذا تماما. فالواجب الإيمان باللفظ والمعنى على مراد الله، هكذا يفهم كلام ماذا المصنف. وإلا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أنه لا يوجد في كلام السلف من يجعل صفات الله جل وعلا من قسم المتشابه الذي يدرك لفظه ولا يعرف ماذا معناه، هذا لا يعرف عن الأسلاف، هذا لا يعرف ماذا عن الأسلاف. وكلام ابن قدامة: هو ما أشكل من ذلك وجب ماذا إثباته لفظا، وجب ماذا إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علم إلى قائله، ونجعل عهدة على ناقله اتباعا لطريقة الراسخين في العلم. طريقة الراسخين من العلماء إنما فوضوا فيما يتعلق بالكيفيات، أما ما يتعلق بالمعاني فهذه لم تشكل عليهم، معاني أسماء صفات أسماء الله وصفات الله جل وعلا فليست مشكلة على الراسخين في العلم، ليست مشكلة على الراسخين ماذا في العلم. أما ما يتعلق بالكيفية فهذا هو المشكل. فلو قصد هذا أن ما يتعلق بالإشكال في باب الكيفية لا في باب ماذا المعنى، هذا لا إشكال ماذا فيه، فإن التفويض على قسمين: تفويض للمعاني، وهذا خطأ مردود، وتفويض ماذا لي كذلك يعني ماذا لي الكيفية، وهذا هو المقبول عند أهل السنة والجماعة. فإن الله جل وعلا أخبرهم، فإن الله جل وعلا أخبر عن أسمائه وصفاته من حيث المعنى، ولم يخبر عنها من حيث الكيفية، ولم يخبر عنها من حيث ماذا الكيفية. فإذا آمن الإنسان بها من حيث الألفاظ ومن حيث المعاني، وفوض الكيفية وجعل هذه الكيفية من قبيل ما يشكل، من قبيل ماذا ما يشكل، فيرده ماذا على قائله، على قائله ومن نقله إلى غير ذلك، فهذا لا إشكال ماذا فيه. فعلى كل هذه العبارة من كلام المصنف عليه رحمة الله يعني ليست من المسلمات، ليست من العبارات ماذا التي تسلم، فإن فيها ماذا إشكال من كلامه عليه رحمة الله. مر معنا أن التأويل أقسام، مر معنا أن التأويل ماذا؟ أقسام في كتاب الله، التأويل الوارد في كتاب الله عز وجل أقسام. من أقسام ماذا؟ التأويل في كتاب الله جل وعلا، وهو ما يتعلق بوقوع ماذا؟ إن كان شيء يتعلق بالأخبار فتأويله وقوعه، وإن كان شيء يتعلق بالمأمورات والمنهيات فتأويله هو العمل به امتثالا للمأمور واجتناب للمحظور. لهذا لما أنزل الله جل وعلا سورة ماذا؟ النصر على نبيه عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة كان يتأول القرآن، أي يستغفر ربه ويسبح ماذا؟ ربه، يتأول القرآن أي يعمل بالقرآن. فمن أقسام التأويل العمل بالقرآن، فإن كان باب المأمورات يعمل به، وإن كان باب المنهيات اجتنبه، وإن كان باب الأخبار صدقه. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالرؤى وقوعها، هذا يعتبر ماذا؟ تأويلا. هذا يعتبر ماذا؟ تأويلا. هذا يعتبر من قسم ماذا؟ التأويل. القسم الثالث أو القسم الثاني من أقسام التأويل الوارد في كتاب الله، وهو ما يسمى بالتفسير. لهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لعبد الله بن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه ماذا؟ التأويل، أي التفسير. وهكذا يقول ابن جرير الطبري في تفسيره ويكثر من هذا، ويقول والتأويل قول الله عز وجل، تأويل قول الله عز وجل كذا وكذا، أي تفسيره. إذن في التأويل في كتاب الله لم يأتي إلا على حالتين، حالة وهي ما يتعلق بالوقوع، وهو يعني إن كان في باب المأمورات امتثال، باب المنهيات اجتناب، باب الأخبار التصديق، وهكذا باب الرؤى الوقوع، وهكذا ما يتعلق القسم الثاني التفسير. وذكروا المعنى الثالث وهو العلة الغائية، وهذه يذكرها يعني بعض العلماء. أما ما يتعلق بصرف اللفظ عن ظاهره المراد منه، هذا تأويل، هذا يقال من قبيل التأويل عند المتأخرين، هذا اصطلاح حادث، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه، هذا اصطلاح حادث، هذا اصطلاح حادث. وهذا الاصطلاح الحادث أيضا على قسمين، إن أول الإنسان إن خرج الإنسان عن ظاهر النص لدليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا مقبول، فإن هذا يقبل ماذا؟ منه. أما إذا صرف اللفظ عن ظاهره المراد منه يعني معنى آخر لغير ما برهان، فإن هذا يسمى تحريفا، فإن هذا يسمى تحريفا. إذن التأويل منه ما يقبل ومنه ما يرد، أي التأويل الحادث وهو صرف اللفظ عن ظاهره المراد منه، نقول على قسمين، إن قام عليه دليل فهذا مقبول، وإن لم يقم عليه ماذا دليل فإن هذا يعتبر ماذا؟ تحريفا. وهذا اصطلاح حادث لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتتنبه للمصطلحات الحادثة، تتنبه للمصطلحات الحادثة، القاعدة عند العلماء لا مشحة في الاصطلاح، لكن نقول لابد أن يبين مصطلحه، نقول لا مشحة في الاصطلاح، هذا ما في إشكال، لكن لابد أن يبين الإنسان مصطلحه، فإن وافق الكتاب والسنة مقبول، وإن لم يوافق الكتاب والسنة فإنه يعتبر ماذا؟ مردودا. إذن التأويل عند المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهر المراد منه، فإن قام عليه دليل مقبول، وإن لم يقم عليه ماذا دليل فإن هذا مردود ويسمى تحريفا، ويسمى ماذا؟ تحريفا. ومر معنا أن أهل الزيغ، أن أهل الزيغ ماذا؟ على قسمين، القسم الأول وهو الذين يريدون الوصول إلى الكيفية فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا، فإن هذا يعتبر زيغا وانحرافا. فإن كان ماذا يعني ماذا من علماء أو من ينسب ماذا إلى العلم، فهذا يريد التضليل على الأمة، هذا يريد التضليل ماذا على الأمة. وإن كان من جهال الناس أي الذين لا علم ماذا عندهم، فإن هذا يعتبر ماذا ضلال ماذا مبين، وحرام أن يتكلم الإنسان في شيء من كتاب الله عز وجل من دون علم. إذن الزيغ أن يخوض الإنسان في كيفية صفات الله عز وجل، فإن هذا يعتبر زيغا في كيفيات صفات الله عز وجل، فإن هذا يعتبر ماذا من الزيغ. أو كذلك لا يرد يعني المتشابه من كتاب الله إلى محكمه، فإن هذا أيضا يعتبر ماذا من الزيغ. فأهل الزيغ على قسمين، إنسان زائغ أي بمعنى لا يرد المتشابه إلى المحكم، وإنسان زائغ يريد الوصول إلى الكيفية فيما يتعلق بكون صفات الله جل وعلا وحقيقة صفات الله جل وعلا، وهذا الإنسان لا يستطيع الوصول إلى. وطريقة الراسخين من العلماء ردوا المتشابه إلى المحكم، ردوا مشتبه عليه ماذا إلى المحكم. وما كان من المتشابه التشابه المطلق وهو ما يتعلق بكيفية صفات الله، قالوا الله أعلم، الله أخبرنا عن المعنى ولم يخبرنا عن الكيف، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف ماذا مجهول، أي مجهول لنا، وإلا ما من شيء إلا ولو كيفية، ما من شيء يقال عنه شيء إلا وله ماذا؟ كيف، له ماذا؟ كيفية. لكن الله جل وعلا أخبرنا عن المعنى ولم يخبرنا ماذا عن الكيف. هذا معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالتأويل، ما يتعلق ماذا بالتأويل. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مسألة أخرى، إلى مسألة ماذا أخرى من مسائل هذا الكتاب. قال عليه رحمة الله، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، ورضي الله عنه هذه إنما تقال بإطلاق في الصحابة، في التابعين أو في الصحابة، إنما تقال بإطلاق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى بإطلاق؟ أي كلما ذكرت الصحابي قلت رضي الله تعالى عنه، فهذا لا إشكال فيه، فإنها شعار للصحابة، فإنها شعار ماذا؟ في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي رضي عنهم؟ رضي عنهم الله عز وجل، رضي عنهم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ في كتابه. في الترضي المطلق كلما ذكر الشخص إنما يكون في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في حق غيرهم لا حرج أن يقال مرة أو مرتين أو أحيانا، لا إشكال، كما قال المصنف عن الإمام أحمد رضي الله عنه. وهكذا ما يذكره من عبارات في علي رضي الله تعالى عنه، خاصة الرافضة، لا تقول الشيعة بل قل الرافضة، كلما ذكروا علي قالوا عليه السلام، أو كرم الله وجهه عليه ماذا السلام، أو كرم الله ماذا وجهه، فيجعلون شعارا في علي خاصة. فإذا ذكروا باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما لا ترضي بالكلية، وإما طعن وسب وتكفير، إما لا ترضي عن باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول أبو بكر ويمشي لا يقول رضي الله عنه، وإما أن يقع في عرض أبي بكر بالطعن في بنته أو هكذا بتكفيره أو بتفسيقه أو بسبه وشتمه إلى غير ذلك. وما يتعلق بهذا الشعار إنما هو شعار للرافضة، كلما ذكروا علي قالوا عليه السلام، أو كلما ذكروا علي قالوا كرم الله ماذا وجهه، كرم الله ماذا وجهه، قالوا لأنه لم يسجد ماذا لي صنم. كثير من الصحابة ما سجدوا الأصنام، منهم أبو بكر لم يسجد ماذا لي صنم، فيقولون ماذا في علي، مع أن هذه مقالة، مجرد مقالة، يقولون لم يسجد ماذا لصنم، فيقولون هذا الشعار فيه. فإذا ذكروا قالوا كرم الله وجهه، وإذا ذكروا قالوا عليه السلام. ذكروا باقي أصحاب النبي عليه السلام لربما لا يترضون عنهم، بل لربما سبوا وشتموا وكفروا وفسقوا إلى غير ذلك. فهذه الشعارات ليست من شعارات أهل السنة، أن تخصص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بثناء دون الباقي، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلك أن تقول الإمام أحمد رضي الله عنه أحيانا، لا إشكال فيه، أما تجعله شعارا إنما هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والترحم على من جاء بعدهم، على من جاء بعدهم. إذن في حق النبي عليه الصلاة والسلام السلام، وفي حق الصحابة الترضي، وفي من جاء بعدهم الترحم. هذا منهج أهل السنة والجماعة، وطريق لأهل السنة والجماعة في الثناء على الصحابة وهكذا التابعين ومن جاء ماذا بعدهم. فقال، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، معنى هذا أن هذا الكتاب وهو لمعة الاعتقاد مستخلص من عقيدة الإمام أحمد بن حنبل ابن قدامة ناقل، ابن قدامة عليه رحمة الله الموفق، عليه رحمة الله، ينقل معتقد الإمام أحمد، ينقل معتقد الإمام ماذا أحمد، كما نقل عنه يعني ماذا أولاده حنبل صالح، وذكروا منهم أنهم كانوا ينقلون مذهب الإمام أحمد في باب ماذا العقيدة، ومنها هذه الألفاظ منقول عن أولاده وعن طلابه وتلاميذه. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، ينزل إلى سماء ماذا الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وإن الله يرى في القيامة، قال وما أشبه هذه الأحاديث، نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. هذه عبارة الأحمد، عبارة الإمام أحمد بلفظها ونصها، بلفظها ونصها، عبارة للإمام أحمد عليه رحمة الله. المصنف لما ذكر لك مقدمة، ما هي المقدمة؟ وجوب الإيمان بنصوص الإيمان بنصوص الأسماء والصفات. لما ذكر لك المقدمة الأولى وجوب الإيمان بنصوص الأسماء ماذا والصفات، وأن ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، من غير ماذا؟ من غير رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تمثيل. انتقل وذكر أيضا ما يتعلق أن ما أشكل من ذلك فطريقة الراسخين من العلماء إرجاع ذلك ماذا؟ إلى عالمه، أي إلى من تكلم به وإلى من نقله. ذكر لك أيضا يعني ماذا هذا الأصل، أن الأسلاف كانوا على هذا المعتقد أن الأسلاف كانوا على هذا المعتقد، وهكذا دائما أهل السنة والجماعة في كل مصنفاتهم يذكر لك الكتاب والسنة وقول السلف، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. سبحان الله، هذا مشهور في أبواب العقائد وفي أبواب المناهج، في أبواب الفقه كاد الأمر عند المتأخرين أن يضيع، بل هذا الاستدلال بفقه الصحابة والتابعين عند المتأخرين قليل حقيقة، لما ترجع إلى كتب الفقهاء الآن كأنهم عرروها تماما من أقوال الصحابة والتابعين فيما يتعلق بالمسائل الفقهية، فيما يتعلق بالمسائل الفقهية، مع أن ما من مسألة فقهية إلا وللصحابة كلام فيها. المصنفات مملوءة بالآثار، المصنفات مملوءة بالآثار فيما يتعلق بالحلال والحرام، قول عبد الله بن عباس كم يمر بنا فيما يتعلق بحصن المسلم وبعض ماذا الكتب الذي فيها الآثار وفيها ماذا الأحاديث، قال عبد الله بن عباس، قال عبد الله بن عامر، قال أبو هريرة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم فقه ماذا عظيم في باب الأحكام العملية، باب الحلال والحرام، ولكن النقل عند المتأخرين عنهم قليل صراحة حقيقة. النقل من المتأخرين عن الصحابة والتابعين فيما يتعلق بالمسائل الفقهية النقل قليل، بينما ما يتعلق بمسائل العقائد المناهج ما يتعلق بالسنة إلى غير ذلك فهذه الكتب مملوءة. لهذا المصنفات قديما وحديثا إذا ألف الإنسان كتابا فيما يتعلق بالمنهاج أو العقيدة ترى يقول الآيات والأحاديث وما جاء عن أسلاف هذه ماذا الأمة وما جاء عن أسلاف هذه الأمة. طيب لماذا ذكر الآن أقاويل السلف بعد الإيمان بما ورد في كتاب الله وبما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يثبت لك ماذا الفهم، أنهم فهموا عقيدة كذا وكذا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتأسى بهم، نحن نتأسى ماذا بهم في فهم هذا المعتقد. فيريد أن يثبت لك معاني هذه الآيات ومعاني هذه الأحاديث أن العلماء قد قالوا بها، أن العلماء ماذا قد قالوا بها. ولهذا سينقل لك ماذا عن طائفة من العلماء، من هؤلاء العلماء الإمام أحمد، من هؤلاء العلماء ماذا الإمام أحمد، سينقل لك عن الإمام أحمد، سينقل لك عن الإمام الشافعي، سينقل لك كلاما لكذلك عبد الله بن مسعود، سينقل لك كلاما لعمر ماذا بن عبد العزيز، سينقل لك كلاما لكذلك الأوزاعي، وهكذا جماعة ماذا من السلف أنهم على هذا المعتقد الذي سطرنا في هذا الكتاب، أنهم على هذا المعتقد الذي سطرنا في هذا الكتاب. عندنا كتاب وعندنا سنة وعندنا أقاويل السلف وعندنا أقاويل ماذا السلف من العلماء. بدأ ماذا بالإمام أحمد عليه رحمة الله، بدأ بالإمام أحمد عليه رحمة الله. فماذا قال الإمام أحمد؟ ذكر عن الإمام أحمد هذا النص، قال أبو عبد الله إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، ينزل إلى سماء الدنيا، وهذه كما يقال يعني إشارة إلى ما سيأتي من مبحث أسماء الله ماذا وصفاته، ولكن هذه إشارة إلى ما مر أنه يجب الإيمان بما ورد في كتاب الله وبما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما جاء عن العلماء. قال إن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث، أي ما كان مشابه لهذه ماذا الأحاديث التي تتكلم عن صفات الله عز وجل، التي تتكلم عن صفات الله جل وعلا. قال نؤمن بها، نؤمن بها، لماذا نؤمن بها؟ لأنها وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لك الإمام مالك؟ قال الإيمان بها واجب، لماذا؟ لأنها واردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنت من أهل الإيمان لابد أن تؤمن بها، إن كنت من أهل الإيمان فلابد أن تؤمن ماذا بها. قال ونصدق بها، أي بهذه، لأنها من قبيل الأخبار، نؤمن بها ونصدق بها لأنها من قبيل ماذا الأخبار، من قبيل ماذا الأخبار الواردة عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضى أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، تصديقه ماذا فيما أخبر عليه الصلاة والسلام، فقال نؤمن بها ونصدق بها. ثم قال لا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى، هذه الكلمة من كلام الإمام أحمد التي نقلها ابن قدامة عليه رحمة الله أشكلت على بعض العلماء. كيف يقول ما يتعلق بلا كيف؟ هذا لا إشكال فيه، أما ولا معنى هيئة الإشكال فيها، لا كيف أي بمعنى نؤمن بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا، لكن كيف ينزل؟ الله عز وجل أخبرنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أنه إذا بقي الثلث الأخير من الليل ينزل الله جل وعلا إلى سماء الدنيا، فيقول هل من مستغفر، هل من داع، هل من إلى غير ذلك، حتى يطلع ماذا؟ الفجر. فنؤمن بها كما جاءت، نؤمن بها ماذا؟ كما جاءت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله ينزل، وما أخبرنا عن كيفية نزوله، عن كيفية ماذا؟ نزوله، كيف ينزل ربنا سبحانه وتعالى من سماء ماذا؟ الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو ماذا منه العرش، إلى غير ذلك مما يخوض في ماذا بعض الناس. نحن نقول نؤمن بالنزول ولا ندرك ماذا الكيفية. نؤمن بالنزول، النزول معلوم في لغة العرب، النزول من الأعلى إلى الأسفل، هذا يسمى نزولا في لغة العرب. في لغة العرب النزول هو من الأعلى إلى الأسفل يسمى نزولا، لكن كيفية هذا النزول ما عندنا ماذا علم بكيفية نزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء ماذا الدنيا، ولا عندنا أيضا ذرة علم أنه يخلو العرش منها أو لا يخلو العرش ماذا منه، ما نتحدث فيها لأنها مسكوت عنها، هذه أشياء مسكوت ماذا عنها، أشياء مسكوت ماذا عنها. ولا نقول كما يقول بعض المتأولين من العصريين ما من يعني مكان من هذه الأرض إلا وفيه الثلث ماذا الأخير من الليل، فهل معنى ذلك أن الله دائما وأبدا في سماء الدنيا إلى غير ذلك؟ كل هذا يعني يأتي عليه وما قدر الله حق قدره، فهؤلاء خاضوا في أشياء هي من خصوصية الرب سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، ولهذا يقول مالك عليه رحمة الله الكيف غير معلوم في كل الصفات، هذه على قاعدة الكيف غير ماذا معقول أو الكيف ماذا مجهول، أي مجهول لمن؟ لنا. أما الله سبحانه وتعالى فلنزوله ماذا كيفية يعلمها ماذا هو سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بأن الله ينزل، أما من حيث الكيف لأن الله ما أخبرنا فكيف نؤمن بشيء ما أخبرنا الله عز وجل ماذا به، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في سنته، ولا رأينا ذلك، ولا رأينا ماذا ذلك ماذا النزول. فنحن نؤمن بالنزول ونعلم معنى النزول أنه من الأعلى إلى الأسفل، لكن كيفية هذا النزول نقول الله أعلم، كيفية هذا ماذا النزول نقول الله أعلم. لنزول الله كيفية من يعلمها؟ الله سبحانه وتعالى ماذا وحده. فالكيف غير معقول كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله، بل مجرد السؤال عن الكيفية بدعة في دين الله، بل مجرد السؤال عن الكيفية بدعة في دين الله جل وعلا. ولهذا السؤال ماذا قال له مالك؟ قال هذه ماذا والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه ماذا بدعة، السؤال عن الكيفية، السؤال عن كيفية. إذن أهل السنة عندهم ماذا إيمان بصفات الله جل وعلا من غير كيف، من غير ماذا كيف، آمنوا بالمعنى وفوضوا الكيفية، آمنوا بالمعنى وفوضوا ماذا الكيفية في كل صفات الله، علم، قدرة، إرادة، محبة، بغض، إلى غير ذلك من صفات الله الذاتية أو كذلك الفعلية أو ما كان ذاتيا وكذلك يعني ماذا معنويا، وهكذا ما كان من صفات الذاتية الفعلية باعتبارين. قال ولا معنى. إذن يرد الآن اللفظة الأولى فيها رد على ماذا؟ على المشبهة والممثلة، على المشبهة والممثلة لا كيف، أي إذا جعلت نزول الله سبحانه وتعالى على كيفية ماذا معينة معناه أنك شبهت الله جل وعلا ومثلت الله سبحانه ماذا وتعالى، وهذا من مذهب الممثلة والمشبهة الذين قالوا لا نعلم منا يعني ماذا من صفات الله عز وجل إلا ما نراه من المخلوقين. كيف ينزل المخلوق من الأسفل من الأعلى إلى الأسفل؟ قالوا ينزل على هذه الكيفية، قالوا فالله ينزل على هذه الكيفية. ولهذا ابن بطوطة لما يعني ماذا في رحلته ماذا إلى الشام، لما دخل ماذا الشام، وحين خروجه ماذا من الشام كان يكتب رحلته، هذا رجل مخرف، رجل ماذا صوفي حلولي مخرف إلى غير ذلك، فيذكر في رحلته أنه صادف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الشام، وقال وينقل عن شيخ الإسلام أن الله جل وعلا ينزل من سماء يعني ماذا ينزل من على عرشه إلى سماء الدنيا، ينزل ماذا من السماء إلى سماء الدنيا، ينزل إلى سماء ماذا الدنيا. قال كنزولي من على هذا المنبر. ثم نزل ابن بطوطة ويحكي هذا عن شيخ الإسلام أنه قال هذا، قال هذه المقالة، وهذا القول الذي قال على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه صادف إنسانا يقول هذه المقالة. وشيخ الإسلام حينها كان مسجون في سجن القلعة، من التقى به؟ من التقى بشيخ الإسلام فيكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه قال أن الله ينزل إلى سماء الدنيا؟ قال كنزولي من على هذا المنبر، فنزل الدرجة الأولى والثانية والثالثة. قال ابن بطوطة أن شيخ الإسلام يقول هذه المقالة، قال فلقيت رجلا يقول هذه المقالة ولم يلقى شيخ الإسلام. شيخ الإسلام كان مسجون ماذا؟ في سجن القلعة، فيكذب عليه ابن بطوطة. إذن لا كيف رد على الممثلة المشبهة؟ إذن نحن نؤمن بالمعنى من دون كيف، نؤمن بالمعنى من دون كيف نعلمه نحن، وإلا فلا شك أن لنزول الله كيف، ولكن الذي انفرد ماذا بعلم الكيفية هو الله سبحانه وتعالى. ولا معنى أي ولا تأويل، لا معنى يعني مصروف عن ظاهرها، لا معنى المقصود به رد على ماذا المؤولة المحرفة التي قالوا، الذي قالوا فيما يتعلق باستوائه، قال المقصود باستيلائه، الاستواء قال استوى على العرش، قال استولى على العرش. فهذا هو المعنى ماذا المرفوض الذي لا يؤمن به الإمام أحمد، لا كيف ولا معنى، أي لا كيف ولا معنى على مراد هؤلاء المؤولة. وهكذا فيما يتعلق بنزول الله إلى سماء ماذا الدنيا، قالوا ينزل ماذا ملك من الملائكة، أو تنزل ماذا رحمته سبحانه ماذا وتعالى، وهذه كلها خروج عن ظاهر ماذا النصوص، فيسمى هذا تأويلا ويسمى هذا ماذا تحريفا. إذن الإمام أحمد يقول ولا معنى، يقصد هذا، أي لا نذهب إلى المعنى الذي يذهب إليه ماذا أهله البدع، فنصرف الألفاظ عن ظاهرها إلى معنى غير المعنى ماذا المذكور في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي آيات كتاب الله عز وجل. فئة إلى ما يتعلق بالنزول قالوا تنزل الرحمة، أو ينزل ماذا ملك ماذا من الملائكة. يأتون إلى ما يتعلق بالاستواء على العرش قال المقصود بالاستواء الاستيلاء، المقصود باليد ماذا القدرة أو النعمة، المقصود إذا غير ذلك مما تأولوه. فالإمام أحمد عليه رحمة الله يقول لا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى، لا على أنه ينفي المعنى، وإلا في النزول معلوم كل عربي يفهم معنى أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، أي ينزل من الأعلى إلى أسفل، هذا معنى النزول في لغة العرب. لكن كيفية هذا النزول الله أعلم. الله عز وجل يخبرنا أنه استوى على العرش، على عرش نقول استوى في لغة العرب معلوم أعلى وارتفع، لكن كيفية هذا الاستواء نقول الله أعلم، الله عز وجل يعلم الكيفية ونحن نجهل ماذا الكيفية. فيريد أن يرد على المؤولة، لأنه قدم لك الآن بمقدمة قال لا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، ثم ذكر من هذه النصوص الوارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرى يوم القيامة وأن الله ينزل إلى سماء ماذا الدنيا، لكن قال من غير ماذا ونؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. ولا تذهب يعني مذهب بعيد، لا كيف ولا معنى، فهو يرد على طائفتين، طائفة الممثلة المشبه في قوله لا كيف، ويرد على ماذا على المعطلة في قوله ولا معنى، فإنهم عطلوا المعنى الحق إلى المعنى ماذا الباطل. ينزل قالوا تنزل رحمة، عطلوا، وهذا التعطيل لا شك أنه تكذيب، لا شك أن هذا التعطيل يعتبر ماذا من التكذيب. قال ولا نرد شيئا منها، ولا نرد شيئا ماذا منها، أيضا يشير للفقرة الذي مرت معنا وهو في أول كلامه لما ذكر أنه يجب الإيمان بها، الإيمان ماذا بها، قال ولا نرد ماذا ولا نرد ولا نتأول، لا نرد ولا نتأول، كما ذكر في أول ماذا الفقرات من كلامه، ذكر في أول الفقرات ماذا من كلامه أن نترك التعرض لها ماذا بالرد، لهذا قال ولا نرد منها ماذا شيئا، لا نرد منها ماذا شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ما جاء به الرسول ماذا حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا رد الإنسان خبرا، والرد مر معنا على قسمين عند هؤلاء أهل البدع، إما أن يردوها باعتبار أنها أخبار أحد وهذه عقائد، وإما أنها تكون من قبيل المتواتر فيكون الرد باعتبار التأويل الذي مر معنا، والتأويل لا شك أنه نوع من الرد، التأويل والخروج عن الظاهر يعني ماذا الخروج عن الظاهر لغير ما برهان، فهذا يعتبر من قبيل الرد. إذن فالرد عندنا على قسمين، رد للألفاظ إن كانت من قبيل الآحاد، ورد للمعاني إن كانت من قبيل المتواتر، وكل هذا مردود، فنحن نقبلها ماذا آحادا متواترة، نقبل ألفاظها ونقبل ماذا معانيها. إذن في قولي ولا نرد منها ماذا شيئا، لا من ألفاظها ولا من معانيها، لا من أخبار الآحاد ولا من أخبار ماذا التواتر إذا صحت عندنا، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق. إذا كان الإنسان لا يعلم أن ما جاء به الرسول حق ما آمن بالرسول، ما آمن ماذا به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا نرد عليه أخباره التي أخبر بها عن ربه تبارك وتعالى فيما يتعلق بأسمائه وصفاته، وإلا أنت ما آمن برسول الله. والذي لا يؤمن برسول الله ما آمن بالله عز وجل، ما آمن بالله. الذي لا يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لم يؤمن بالله. بينهما ملازمة، بينهما ماذا؟ ملازمة. قال ولا نصف الله، لا نصف ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. وهذا مرت معنا العبارة أن الإمام أحمد عليه رحمة الله ماذا يقول؟ يقول لا نتعدى الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، لا نتعدى الكتاب والسنة، أي بمعنى أن أسماء الله جل وعلا وصفات الله جل وعلا توقيفية على النصوص، لا نتعدى الكتاب والسنة. ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتنا، وما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه، وما لم يأتي إثباتا ولا نفيا سكتنا. فإذا جاء لفظ، إذا جاء لفظ نستفسر عن معناه، إن كان صحيح أثبتنا المعنى وإن كان باطلا رددناه، أما إثبات الألفاظ التي لم ترد فنحن نسكت ماذا عنها، نسكت عنها. مثاله يعني ورد عند العلماء ما يتعلق بالجسم، ذكر العلماء ما يتعلق، هل الله جل وعلا ماذا جسم؟ هذا لا نرده ولا نقبله، لا نرده ولا نقبله، وإنما نستفسر عنده عن هؤلاء، عند ماذا نستفسر من هؤلاء المبتدعة الذين يقولون الله ليس بجسم، أو الله جسم، ماذا تقصد بالجسمية؟ هل تقصد بأن الله عز وجل له ذات وله صفات إذا غير ذلك؟ هذا ثابت عندنا، هذا المعنى صحيح. وإن قصدت أنه يعني ماذا ليس له ماذا جسم، أي كأجسام الله لماذا مخلوقاته يحمل اللحم والدم والعظام، نقول هذا منفي لا شك. إذن ما جاء من الألفاظ الذي لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ننفي مطلقا ولا نثبت مطلقا، نستفسر عن المعاني. إن قصد معنى صحيحا أثبتنا، وإن قصد معنى باطلا نفينا. وهذه تقعيدات ماذا ابن تيمية عليه رحمة الله كما استأتي معنا في كتابي يعني ماذا التدمرية والحموية في باب ذكر اللوازم في مثل هذه الأشياء. فعلى كل قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. وهذه عبارة أيضا مشكلة عند العلماء، بلا حد ولا غاية، المقصود أن الله جل وعلا أثبت لنفسه ماذا صفات ليست محدودة وليست لها غاية. أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى غاية في الحسن، ما لها غاية، ما لها نهاية ماذا في حسنها، وهكذا بلا حد. أنت الآن لما تثبت أن الله جل وعلا يرى، هل برؤية الله جل وعلا تحيط به الأبصار؟ قال الله جل وعلا لا تدركه الأبصار، الأبصار ترى الله جل وعلا في العرصات ويوم القيامة في الجنة، لكنها لا تحيط به ماذا الأبصار، لا تدركه ماذا الأبصار، ولا يحيطون به علما. أنت تعلم من أسمائه وصفاته لكن لا تستطيع أن تحيط بها من حيث حسنها وجمالها وجلالها. فهذا مقصود العلماء، لا حد ولا غاية، لا تجعل لها غاية ولا تجعل لها ماذا حدا، لا تجعل لها غاية ولا تجعل لها حدا، المقصود أنها ليس لها ماذا منتهى في الحسن والبهاء والجمال والجلال والعظمة إلى غير ذلك. وهكذا إذا رأى العباد ربهم سبحانه وتعالى فإنهم يعجزون عن الإحاطة ماذا به، لا تدركه ماذا الأبصار، أي لا تحيط به ماذا الأبصار، مع التسليم برؤية الأبصار لله جل وعلا يوم القيامة. وهكذا فيما يتعلق بعلمه، ولا يحيطون به ماذا علما، لا يحيطون به ماذا علما، أي بمعنى أن العباد عاجزون عن الإحاطة بربهم سبحانه وتعالى، فآمنوا من دون إحاطة، وآمنوا من دون ماذا غاية، آمنوا من دون إحاطة وآمنوا من دون ماذا غاية ولا حد. فهذا مقصود المصنف عليه رحمه الله، بلا حد ولا غاية، بلا حد ولا غاية. وأهل البدع لهم معنى في هذه اللفظة، لهم معنى ماذا آخر، قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. إذن ختم هذا الكلام الذي مر بهذه الآية التي فيها رد على طائفتين، على الممثلة والمشبهة وعلى المعطلة، على الممثلة والمشبهة وعلى المعطلة. ففي قوله سبحانه وتعالى ليس كمثلي ماذا شيء، هذا رد على الممثلة الذين يجعلوا لصفات الله سبحانه وتعالى ماذا كيفية معينة، كيفية ماذا صفات المخلوقين رد على الممثلة وعلى المشبه في قوله ليس كمثله شيء، مهما وصفها الواصفون لا يصلون إلى حقيقة ماذا وصفه سبحانه وتعالى، ليس كمثله ماذا شيء، وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة. فهؤلاء بالغوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، وهؤلاء بالغوا في التنزيه حتى عطلوا الله سبحانه وتعالى ماذا عن صفاته. فعند أهل السنة إثبات من غير تمثيل، وتنزيه من غير ماذا تعطيل، وتنزيه من غير ماذا تعطيل. سميع بصير ليس كمثله شيء، لا في سمعه ولا في بصره ولا في علمه ولا في حياته إلى غير ذلك من باقي صفاته الذاتية والفعلية. فهذه تعتبر أم الآيات في باب الصفات، يلقبها العلماء بأم الآيات في باب صفات الله جل وعلا، هذه أم الآيات، وهي كما قلنا التي قسمت ماذا ظهور أهل البدع والأهواء من ممثلة ومشبهة ومن معطلة ومحرفة، فهي رادة، فهي تعتبر رادة ماذا على هاتين الطائفتين، ليس كمثله شيء. مع هذا قال وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر، وأثبت لنفسه اسم السميع والبصير، ثم قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله ماذا شيء من دون الله، يعني ماذا من دون الله من المخلوقات لا يشبه الله سبحانه وتعالى، لا يماثل الله سبحانه وتعالى، لكن قد تحصل المشابه في أصل المعنى، أما في كمال المعنى فهذا لا يحصل ماذا أبدا. فهذا مقصود الشيخ عليه رحمة الله من هذه الفقرات، ستأتي معنا فقرات. قال ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، أي لا تتعدى الكتاب ولا تتعدى ماذا السنة، فإنك لا تدري ما لله جل وعلا من الأسماء والصفات، هذا أمر مغيب، هذا أمر ماذا مغيب، والواجب على الإنسان الوقوف على الوارد. هذه أبواب عقائد وليست من باب الحلال والحرام التي تحتاج إلى استنباط، التي تحتاج إلى استنباط. بارك الله فيك. السؤال إخوان الأشكال، طيب إذا نعم تفضل. المقصود بلا حد ولا غاية، أي لا تجعل لأسماء الله وصفاته حدا تحد به، أنها بلغت إلى هذه المرحلة من الحسن ويكفي، ولا كذلك يعني عند إثبات صفات الله جل وعلا، يعني حينما أخبرنا الله عز وجل بأنه ماذا يرى، وأخبرنا الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، هل لعلم المخلوق يعني ماذا حدود فيما يتعلق بما يليق بالله عز وجل من أسمائه وصفاته؟ أبدا، أسماؤه وصفاته بالغة في الحسن ماذا غايته، وأنت لا تبلغ إلى هذه الغاية. هذا مقصود المصنف، أنه لا حد ولا غاية، أي بمعنى أن هذه لا تحد، لا تجعل حدا معلوما إلى هنا تنتهي، الحسن والبهاء والجمال والجلال إلى غير ذلك هذا ممنوع، هذا ممنوع عند أهل السنة والجماعة. فهذا مقصود الشيخ عليه رحمة الله. مقصود الثاني أن يخوض الإنسان في كيفية صفات الله، الكيفية ممنوعة، فإذا خاض الإنسان في الكيفية هذا زيغ، وإذا خاض الإنسان في شيء من المتشابه وعندنا محكم يرد إليه ماذا المتشابه، فهذا يعتبر من الزيغ والانحراف، هذا يعتبر من الزيغ. طيب الله.